أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. فقال الزعماء من شعب مدين الذين كذبوا وعاندوا الحق ورفضوا الرسالة: يا شعيب، إما أن تترك رسالتك أو لنخرجنك أنت ومن معك ممن صدقك، أو لترجعن في ملتنا وتتركون ما تدعون إليه من الملة. فقال شعيب: أو تفعلون ذلك ولو كنا كارهين لملتكم أو كارهين الخروج من ديارنا؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد اختلقنا على الله كذبا وادعينا على الله زورا وبهتانا، إن رجعنا إلى الشرك الأثيم والضلال العظيم الذي أنتم عليه بعد أن خلصنا الله سبحانه وتعالى من هذا الزور والبهتان والشرك بالرحمن، وكيف لنا أن نعود إلى الضلالة بعد أن أكرمنا الله بالرسالة؟ لا يمكن أن نختار الردى على الهدى ولا الغي على الرشد بعد أن وفقنا الله عز وجل لطريقه المستقيم وصراطه القويم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا، فهو الحاكم لما أراد، القاضي بما شاء، لا إله إلا هو، فإنه سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء، العالم بكل دقيق وجليل، المحيط بكل سر وعلانية، فعليه اعتمدنا وأمرنا إليه فوضنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فنسألك يا ربنا أن تحكم بيننا وبين قومنا المكذبين الضالين، فتثيبنا على إيماننا بك وتصديقنا برسولك، وتعاقبهم على كفرهم وتكذيبهم، فأنت خير من حكم وأعدل من فصل. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال أشراف الكفار لأتباعهم: لو أطعتم شعيبا فيما أمركم به من الوفاء بالكيل والوزن لخسرتم تجارتكم، ولو اتبعتموه فيما دعاكم إليه من الإيمان بالله لوقعتم في الهلاك، على حد زعمهم جهلا منهم وكذبا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأنزل الله عليهم الزلزلة الشديدة بسبب كفرهم، فأصبحوا موتى خامدين في منازلهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين عصوا شعيبا وردوا ما جاءهم به كأنهم بعدما أهلكهم الله لم يقيموا ويعيشوا ويعمروا وينعموا، فهم هالكون وفقدوا كل ما يملكون، وهم في الآخرة معذبون. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت الحق لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ فأعرض شعيب عنهم وقال لهم: لقد أنذرتكم العذاب وخوفتكم العقاب وبلغتكم الرسالة واجتهدت في نصحكم، فلن أحزن عليكم ولن أتأسف على ما أصابكم، فأنتم تستحقون العقوبة لكفركم، والله لا يظلم عباده. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لم نرسل رسولا في مدينة من المدن إلا ويعرض أهلها فنبتليهم بالفقر والمصائب والأمراض والكوارث ليتوبوا وينيبوا ويتذللوا لربهم ويؤمنوا به. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم وهبناهم غنى بعد فقر، وصحة بعد سقم، وقوة بعد ضعف، حتى كثروا وزاد عددهم، فكفروا وما شكروا، وجحدوا وما آمنوا، وقالوا: هذه سنة الحياة وعادة الدهر، يوم لك ويوم عليك، ولم يتعظوا وغفلوا عن أن هذه ابتلاءات من الله بالخير والشر والشدة والرخاء، فلما فعلوا ذلك فاجأناهم بالعذاب وباغتناهم بالعقاب دون سابق إنذار، فما شعروا بمجيئه حتى أخذوا على غرة ودمروا على غفلة.